السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا هو اليوم الرابع من مجالس الدروس التأصيلية في شرح الأربعين النووية. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا جميعا وأن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. قال الحافظ يحيى ابن شرف ابن مري رحمة الله تعالى عليه، والمتوفى في سنة 676 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. في النسخ ربما التي تكون موجودة بين أيديكم عن أبي مالك الحارث ابن الأشعري، أظن هكذا، بارك الله فيكم، هذا في بعض النسخ، ولكن في أكثر نسخ الأربعين النووية عن أبي مالك الأشعري، عن أبي مالك الأشعري. اسمه كعب ابن عاصم، اسمه كعب ابن عاصم، قدم سنة خيبر مع أصحاب السفينة الذين جاءوا من جهة اليمن كأبي موسى الأشعري وغيرهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال: وشهد ما بعدها، واستشهد بالطاعون عام عمواس، هو وأبو عبيد بن الجراح ومعاذ بن جبل في يوم واحد رضي الله عنهم وأرضاهم. ذكر هذا الحافظ ابن كثير رحمة الله تعالى عليه، يعني توفي في سنة 18 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. بعض أهل العلم قال: معنى الطهور شطر الإيمان التطهر من الذنوب والخطايا وترك المنهيات والابتعاد عنها. فيقولون الإيمان لو تلحظ فيه أوامر وفيه نواهٍ، فالأوامر شطر الإيمان، والطهور ترك المنهيات هو الشطر الآخر للإيمان. وهذا قول ربما يكون ظاهره أنه قول وجيه، ولكن لو جمعنا روايات الخبر نجد أن هذا المعنى سيظهر أنه ليس بذاك المعنى أو التوجيه القوي. والدليل بارك الله فيكم أنه جاء في رواية الترمذي: الوضوء شطر الإيمان، الوضوء شطر الإيمان. إذن الطهور هنا ما معناه الطهارة المعروفة بارك الله فيكم، والطهارة الحسية، الطهارة الحسية، وهذا هو الذي ذهب إليه أكثر أهل العلم، هذا الذي ذهب إليه أكثر أهل العلم، من أن المراد بالطهور هنا الطهارة المعروفة. ولذلك ابن ماجه بوب على الخبر: الوضوء شطر الإيمان، ثم أورد تحته هذا الحديث، وأورده بلفظ، أي لفظ أورده ابن ماجه؟ الآن صار عندنا لفظين، لفظ الترمذي الوضوء شطر الإيمان، لفظ ابن ماجه إسباغ الوضوء شطر الإيمان، إسباغ الوضوء شطر الإيمان. والإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه أورد هذا الحديث في أبواب الوضوء، أورد الحديث هذا في أبواب الوضوء، فهذا يؤكد أن المراد بالطهور هنا بارك الله فيكم الطهارة الحسية المعروفة. طيب الطهور، الآن لو غيرنا الرواية الأخرى، إسباغ الوضوء شطر الإيمان، كيف يكون إسباغ الوضوء شطر الإيمان؟ قالوا المراد بالإيمان بارك الله فيكم الصلاة، وما كان الله ليضيع إيمانكم، فمن هنا صح كون الوضوء شطر الإيمان نصف الصلاة، واضح بارك الله فيكم، فمن هنا صح كون الوضوء شطر الإيمان نصف الصلاة، فالصلاة عبارة عن صلاة، وقبل الصلاة ماذا؟ وضوء، فمن هذا الأمر صح كون الوضوء شطر الإيمان، شطر الصلاة، وهذا ما ذكره بارك الله فيكم الحافظ النووي رحمة الله تعالى عليه في شرح صحيح مسلم. وهنا مسألة بارك الله فيكم، في قولنا الوضوء شطر الإيمان لا يلزم بارك الله فيكم أن يكون الشطر مساويا للشطر الآخر. واضح بارك الله فيكم، لا يلزم أن يكون الشطر مساويا للشطر الآخر، ولكن يمكن أن نقول الصلاة تنقسم أو فيها عملين، العمل الأول الوضوء، ثم العمل الثاني بارك الله فيكم الصلاة. وهذا لا يعني بارك الله فيكم أن يكون الشطر الأول مثل الثاني أو نصفه تماما، وهذه المسائل بارك الله فيكم يعني يسيرة بإذن الله سبحانه وتعالى. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، على الإنسان أن ينتبه عند أداء الوضوء، وعند أداء الوضوء الناس على طرفين ووسط، إما أن تجد بعضهم والعياذ بالله يتساهل في غسل بعض الأعضاء، يتساهل في غسل بعض أعضاء الوضوء، والشيء بالشيء يذكر بارك الله فيكم، بعضهم لا يبالي أصلا إذا وقعت شيء من قطرات البول على ثوبه، نسأل الله العفو والعافية، بل بعضهم وهذا موجود، ولا أتكلم عن شيء من رأسي، ومن يتعامل مع أسئلة الناس يعلم مثل هذه المسائل جيدا، خاصة إذا كان تاركا للصلاة، ربما يقع في الحدث الأكبر يعاشر زوجته ولا يغتسل بعضهم اليوم واليومين والعياذ بالله، هذا موجود عند بعض الناس، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وعندك في الطرف الآخر أصحاب الوسوسة، وهذا الأمر أمر مذموم، نبينا صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. قال هنا: والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. وهذا يؤكد أن من أعظم الأذكار الشرعية أن يكثر الإنسان من حمد الله والثناء على الله سبحانه وتعالى. ولا يخفى عليكم بارك الله فيكم أن هناك في يوم القيامة ميزان حقيقي ينصب لوزن أعمال العباد ووزن صحائف الأعمال ووزن العاملين، فهذا الأمر حق وصدق يكون في يوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أيها الأحبة الأفاضل، إن كثيرا من الناس عندما يتكلمون عن حمد الله يتكلمون عن النعم الدنيوية الموجودة، وينسون أن من حمد الله عز وجل أن نحمد الله عز وجل على الشرور الدنيوية التي دفعت عنا. هذا أيضا جانب قد نغفل عنه، يعني أحيانا بعض الناس يتصور أن النعم التي ينبغي أن يحمد الله عليها النعم التي تأتي إليه. طيب الآن لو تنظر كجانب مادي، لأن بعضنا سيتكلم بهذه الجوانب فقط، انظر إلى بعض الشرور عندما تصرف عنك. لو قدرت هذه الشرور بأموال الدنيا، يعني مثلا كاد أن يقع عليك حادث سيارة فسلمك الله عز وجل منه، لو تحسب إذا وقع عليك الحادث كم سيكلفك تصليح السيارة؟ ربما آلاف الدراهم. لو وقع عليك حادث وتسببت في مقتل إنسان كم سيترتب عليك من الدراهم؟ مئات الآلاف. أليست هذه نعمة عظيمة أن دفع الله عز وجل عنك أمثال هذه الشرور الكبيرة والعظيمة والجسيمة؟ هذا جانب ربما نغفل عن حمد الله عز وجل عليه، فربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ثم جانب آخر أيها الأحبة الأفاضل، أن نحمد الله عز وجل على النعم الدينية التي أكرمنا الله عز وجل بها. تخيل الآن بعض الأشخاص ربما مكث في هذه الدنيا 70 سنة أو 80 سنة ويزعم أنه ممن يشار إليه بالبنان في العلم وأنه من كبار المحققين في العلم في نظره أو في نظر الناس، وإذا جئت وجالسته وجدت بأنه من شرار أهل البدع الذين ربما أتوا بالعظائم التي فيها خروج من الدين والعياذ بالله. أليست نعمة التمسك بالسنة نعمة عظيمة تستوجب منا حمدا وشكرا وثناء على الله سبحانه وتعالى؟ يقول ابن القيم في مدارج السالكين: ودخلت يوما على بعض أصحابنا وقد حصل له وجد أبكى، جلس يبكي، فسألته لما؟ قال: ذكرت ما من الله عز وجل به علي من السنة ومعرفتها والتخلص من شبه القوم وقواعدهم الباطلة وموافقة العقل الصريح والفطرة السليمة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فسرني ذلك حتى أبكاني. كم من الناس من ينتبه لهذه النعمة العظيمة التي يكرم الله عز وجل بها بعض عباده، بعض من ينسب إلى البدعة من أذكياء العالم، من دهاة العالم في الذكاء، لكن ما هدي إلى الصراط المستقيم. فاحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة. ثم أيضا بارك الله فيكم، من حمد الله على النعم الدينية أن نتذكر حالنا من قبل، فنرحم الناس ونرفق بالناس. إخوان الكرام، الرحمة بالناس لا تعني بحال من الأحوال أن تقول عن الحرام حلال، لا يجوز مثل هذا الأمر، ما يجوز نكذب على الله حتى نرحم الناس، هذا الأمر لا إشكال فيه سلمكم الله. ولكن ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، لنتذكر قول الله عز وجل عن يوسف عليه السلام: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. يقول الإنسان: رب العالمين أحسن بي إذ هداني إلى السنة، سأدل الناس على السنة بالحكمة والموعظة الحسنة والصبر على دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. ثم من حمد الله عز وجل أيها الأحبة الأفاضل على نعمة التمسك بالسنة أن تعمل بالعلم والخير والسنة، لأنك إن عرفت السنة وأكرمك الله عز وجل بنعمة السنة وتركت العمل بها، ربما سلبت منك هذه النعمة وأعطيت لغيرك. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فإذا بارك الله فيكم، من حمد الله عز وجل على النعم أن نسعى قدر الاستطاعة في أن ننفع الآخرين بهذه النعم. أكرمك الله بنعمة الدنيا، احرص أنك تنفع الناس وتستفيد من هذه النعمة فيما يقربك إلى الله عز وجل. أكرمك الله بنعمة العلم، احرص على أن تعلم الناس وتفيد الناس بهذه النعمة التي أكرمك الله عز وجل إياها. عند الطبراني في المعجم الأوسط وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد أنعم الله عز وجل عليه نعمة فأسبغها عليه ثم جعل شيئا من حوائج الناس إليه فتبرم فقد عرض تلك النعمة للزوال. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال: والصلاة نور. نعم أيها الأحبة الكرام، تنير للإنسان طريقه في هذه الدنيا، كما قال الله عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لهديناهم صراطا مستقيما. أحبتي الكرام، من أسباب النجاة من الفتن ولزوم الهداية العمل الصالح، أن تعمل بالعلم. لذلك والصلاة نور، إذا كان الإنسان ممن يواظب على الصلاة ويحرص على أداء الصلاة جماعة في المسجد ولا تفوت تكبيرة الإحرام، ينور الله عز وجل له طريقه بإذن ربنا سبحانه وتعالى. قال: والصدقة برهان. يقولون، وهذا يؤكد معنى هذا الكلام، الصدقة سميت صدقة لأنها تدل على صدق الإيمان، وهي برهان على صدق الإيمان. والله عز وجل يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وفي باب الصدقة تذكر قول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا. قال: والصبر ضياء. لماذا لم يقل بارك الله فيكم والصبر نور؟ قد يكون في الشيء نور، ولكن إذا كان فيه ضياء ففيه نور وشيء من الوهج. واضح بارك الله فيكم؟ يعني الضياء بارك الله فيكم نور مع توهج وحرارة. وأما والصلاة نور، مجرد وجود النور لا يستلزم أن يكون هناك حرارة مع هذا النور. فنحن نرى بعض أنواع الإضاءات مثلا فيها نور لكن ما يكون فيها ماذا؟ حرارة. أما بالنسبة إذا كان الشيء ضياء فتجد أن فيه جانب النور وجانب أيضا شيء من الوهج والحرارة. وهذا يبين ويؤكد أن الصبر ربما كان مرا للغاية بالنسبة للإنسان، أو صعب جدا على الإنسان. أحدهم وقعت عليه مصيبة تتعلق بشأن عنده في البيت وفي المنزل، فقلت له: يا أبا فلان، شو رأيك، الصبر مر صعب ولا كيف؟ قال: نعم والله صعب جدا جدا أن يعني يصبر الإنسان، لأن الإنسان ربما ما وفق للصبر. واضح بارك الله فيكم. فلذلك يصبر الإنسان ويجاهد نفسه. ويقولون الشيء بشيء يذكر، يأتي على الناس زمان القابض فيهم على دينه كالقابض على الجمر. قالوا من معاني هذا الحديث أن الشيء الساخن إذا قبضت عليه بقوة تشعر بعد مدة بحرارة هذا الشيء؟ أجيبه، تشعر؟ يعني إخوان الكرام، كوب الشاي إذا كان ساخنا وقبضت عليه بقوة أين تذهب هذه الحرارة؟ ما تشعر بها. واضح بارك الله فيكم. كذلك إذا تمسكت بدين الله عز وجل عند اشتداد الفتن ينجيك الله عز وجل من الفتن ويسلمك منها. والقرآن حجة لك أو عليك، إما أن تعمل بالقرآن فتكون آيات القرآن حجة لك، وإما أن لا تعمل بالقرآن فتكون آيات القرآن أحيانا سبب لضلال بعض الخلق والعياذ بالله. فالقرآن شفاء لأهل الإيمان وأهل التقوى، وأما أهل الاستكبار ربما كانت بعض الآيات سببا لضلالهم. يعني الخوارج يستدلون بآيات القرآن ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هكذا يقول لك، ولأنهم أعرضوا عن الاستدلال الصحيح فضلوا بهذا الأمر وأصبح القرآن حج عليهم والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. كل الناس يغدو، كل الناس يعملون، فبائع نفسه فمعتقها، الذي يتقرب إلى الله بالعمل الصالح يعتق نفسه بإذن الله من النار، أو موبقها يرتكس في نار جهنم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، علينا أيضا أن نحاسب أنفسنا وأن نراجع أنفسنا دائما وأبدا. والإشكال أيها الأحبة الأفاضل أننا ربما جاملنا أنفسنا. الإنسان إذا كذب والعياذ بالله يقول هي جت على كذب، الحمد لله رب العالمين، غيري يسرق ويقتل ويشرب ويفعل، أنا بس عندي مسألة الكذب. وصاحب النميمة تقول له، يقول جاي تنصحني، روح انصح لي العنون خلق الله والذين يعني يكذفون الأعراف، وهكذا. أما إذا صارح الإنسان نفسه وأقبل على شأنه فإنه يندم على مثل هذه الأشياء ويحاسب نفسه محاسبة عظيمة. في محاسبة النفس لابن أبي الدنيا عن أبي بكر بن عياش قال: قال لي رجل مرة وأنا شاب: خلص رقبتك ما استطعت في الدنيا من رق الآخرة، فإن أسير الآخرة غير مفكوك أبدا. قال أبو بكر: فما نسيتها بعد. يعني إذا كان الإنسان في الآخرة من أهل النار والعياذ بالله، ما الذي سيستفيد سلمكم الله؟ كيف يهدي نفسه من عذاب الله سبحانه وتعالى؟ فلذلك على الإنسان أن يكون ساعيا لأن يكرمه الله عز وجل فيكون من عباده الفائزين. خلاصة هذا الحديث بارك الله فيكم أن هذه أعمال طيبة وأعمال عظيمة لابد علينا أن ننتبه لها، خاصة موضوع الطهارة الصحيحة الكاملة وفق هذه الطهارة، وموضوع حمد الله عز وجل والإتيان بالأذكار الشرعية والأداء وأداء الصلاة والصدقة والصبر والحرص على تفهم معاني القرآن الكريم حتى يكون القرآن حجة لنا لا علينا. ثم قال: كم بقي على الأذان؟ 3 دقائق. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. في صحيح مسلم بعد رواية هذا الخبر قال السعيد أحد رواة الخبر: كان أبو إدريس الخولاني واسمه عائذ الله ابن عبد الله، إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه لعظمة هذا الحديث. قال شيخ الإسلام تيمية كما في مجموع الفتاوى هو قال الإمام أحمد، شيخ الإسلام تيمية ينقله عن الإمام أحمد، قال هو أشرف حديث لأهل الشام، هذا من أعظم الأحاديث التي يرويها أهل الشام. ونكمل إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال بالنسبة لما سبق؟ ما أوردنا شيء، لكن من كان عنده استفسار يتفضل. تفضل. نعم. ما في رواية بالنسبة للأمر الأول؟ لا، الطهور له معنيين جاء في الروايات الأخرى، يعني معنى ظاهر الطهارة المعروفة، إذا أردت أن تنقله إلى غير المعنى المتبادر للذهن أنت مطالب بالدليل. فهمت علي؟ يعني الصلاة من معانيها، الصلاة المعروفة ومعانيها الدعاء، إذا أردت أن تنقل معنى الصلاة عن الصلاة المعروفة إلى الدعاء من المطالب بالدليل؟ أنت مطالب بالدليل، واضح؟ نعم. لا، لأن جاء في اللفظ الثاني إسباغ الوضوء شطر الإيمان، فكيف ستقول المعنى الأول؟ لا لا، ما يصح، إن في مرجح هنا. فهمت علي؟ عندك شيء ترجح به أما تحمل على معنيين. طيب مثلا وصلي علي، الصلاة كم معنى لها؟ معنيين، نحملها على المعنيين؟ يستقيم؟ هذا هو، سلمك الله. طيب نكون بعد الصلاة إن شاء الله بإذن الله عز وجل.